بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا الدرس الثاني في بيعة علي رضي الله عنه، وأيضا في مقدمات معركة الجمل الشهيرة. تقدمت البيعة، قالوا ثم فرق علي العمال على الأمصار. علي رضي الله عنه رفض نصيحة المغيرة بن شعبة، إن قال اترك العمال لو سنة، عمال عثمان، حتى يستقر الأمور. قال في المرة الأولى خرج عندي وهو يرى أني مخطئ، ثم رجع الثانية وقال غيرهم. قال ابن عباس نصحك في الأولى وغشك في الثانية، وكذلك ابن عباس أوصاه، وهذا كله تقدم. لم يسمع علي رضي الله عنه ورأى اجتهاد آخر، ففرق العمال على الأمصار، فعين عثمان بن حنيف على البصرة، وسهل بن حنيف أخوه على الشام. وسهل بن حنيف رضي الله عنه هذا من كبار الصحابة. قال علي يوم أحد لفاطمة اغسلي عني السيف، الدم عن السيف، فقد صدقني يومي هذا. فيرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كان صدقك فقد صدق سهل بن حنيف، كان له يعني غناء عظيم في يوم أحد. وعثمان بن حنيف هذا رضي الله عنه مشهور أيضا بالمساحة، مساح من الدرجة الأولى، كان يعينونه في خيبر وفي غيرها، يضع تخطيط الأرض ويقسمها بين الغانمين. وهذا عثمان بن حنيف على البصرة، وسهل بن حنيف على الشام، وعمارة بن شهاب على الكوفة، وعبيد الله بن عباس على اليمن، وقيس بن سعد بن عبادة على مصر. هؤلاء هذه التعيينات الجديدة في أول خلافة علي رضي الله عنه. فأما سهل بن حنيف فإنه خرج إلى الشام، فلما وصل تبوك لقيته خيل من أهل الشام، فسألوه من أنت؟ قال أمير على الشام. فقالوا إن كان عثمان بعثك فأهلا بك، وإن كان غير عثمان فارجع. فقال أو ما سمعتم بالذي كان؟ قالوا بلى سمعنا وارجع. فرجع إلى علي وبقي معاوية في الشام. هذا واحد. وأما قيس بن سعد بن عبادة فإنه سار حتى أتى مصر، فافترق أهلها عليه فرقا، فرقة دخلت في الجماعة وكانوا معه، وفرقة قالوا نحن مع علي وهي مثل الأولى، وفرقة وقفت واعتزلت وقالوا إن قتل قتلت عثمان فنحن معكم، وإلا فنحن على جديلتنا وعلى شاكلتنا حتى نحرك أو نصيب حاجتنا. فكتب قيس بذلك إلى علي رضي الله عنه. وأما عثمان بن حنيف فإنه سار حتى أتى البصرة ولم يرده أحد عن دخولها، ولم يجد لابن عامر في ذلك رأيا ولا استقلالا بحرب، وافترق الناس بها، فاتبعت فرقة القوم الثوار، ودخلت فرقة في الجماعة، وتوقفت فرقة وقالوا ننظر ما يصنع أهل المدينة فنصنع كما صنع. وأما الكوفة فذهب عمارة بن شهاب فأقبل حتى إذا كان بزبالة. زبالة الآن في السعودية قريب من رفحة، وهي على طريق الكوفة، على طريق زبيدة الحاج الكوفي، الآن قريبة من رفحة. فلما وكانت قديمة قرية عامرة بها منبر وجامع وسوق، والآن عامرة أيضا. حتى إذا كان بزبالة لقيه طليحة الأسدي بن خويلد، وهذا الذي ارتد ثم رجع، وكان له أيضا غناء عظيم في القادسية وفي غيرها. وكان لما بلغهم أهل الكوفة مقتل عثمان خرج طليحة يدعو إلى الطلب بدمه ويقول لهفي على أمر سبقني ولم أدركه، يا ليتني فيها جذع أخب فيه وأضع. فطلع إليه عمارة قادما على الكوفة، فقال له طليحة ارجع فإن القوم لا يريدون بأميرهم بدلا، وإن أبيت ضربت عنقك. فرجع عمارة إلى علي وأخبره الخبر. وأما عبيد الله بن عباس فانطلق إلى اليمن، وكان عليها يعلى بن منية أو بن أمية، منية أمه وأمية أبوه رضي الله عنه، صحابي جليل، هذا من أمراء عثمان. فجمع يعلى كل شيء من الجباية وخرج، وسار عبيد الله على حاميته حتى دخل اليمن، والآخر سار إلى مكة بالمال، وسيأتي خبره. يعلى سار بستمائة ألف درهم وستمائة بعير، وأخلى بيت المال الذي في اليمن. لما رجع سهل بن حنيف من طريق الشام، ورجع من رجع من الأمراء هؤلاء، دعا علي طلحة والزبير وقال يا إخوته إن الذي كنت أحذركم قد وقع، وإن الأمر الذي قد وقع لا يدرك إلا بإماتته، وإنها والله فتنة كالنار، كلما سعرت ازدادت واستنارت. فقال له فأذن لنا أن نخرج من المدينة، فإما أن نكابر وإما أن تدعنا، أو نكابر وإما أن تدعنا. فقال سأمسك الأمر ما استمسك، فإذا لم أجد بدا فآخر الدواء الكي. ثم أرسل إلى معاوية سبره الجهني يطلب إليه أن يبايع، فلما قدم عليه لم يكتب معاوية بشيء ولم يجب الجهني حتى كان الشهر الثالث من مقتل عثمان. أراد معاوية أن يعلن خلافه لعلي، فدعا برجل من بني عبس ودفع إليه طومار وهو صحيفة مختومة وعنوانها بالخط العريض من معاوية إلى علي، يعني هذا واضح أنه ما بايع رضي الله عنه. وقال له إذا دخلت المدينة فاقبض على أسفل الطومار وارفعه حتى يراه الناس، يروا من معاوية إلى علي المكتوبة هذه. فقدم العبس المدينة ورفع الطومار كما أمره معاوية، وخرج الناس ينظرون، فتفرقوا إلى منازلهم وقد علموا أن معاوية معترض. ثم مضى الرسول حتى دخل إلى علي فسلمه الطومار ففضه فلم يجد فيه شيئا، ثم سأل الرسول ما وراءك؟ قال إني تركت قوما لا يرضون إلا بالقود من قتلة عثمان. قال وتركت 60,000 شيخ يبكون تحت قميص عثمان وهو منصوب لهم قد ألبسوه من بر دمشق. فقال علي أمني يطلبون دم عثمان؟ ألست موتورا كثيرة عثمان؟ هو ابن عمي وأنا أكثر الناس يعني طلبا لثأره، اللهم أني أبرأ إليك من دم عثمان، نجا والله قتلة عثمان إلا أن يشاء الله، وإن الله إذا أراد أمرا كان. يعني بهذه الفرقة نجوا سبحان الله. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن علي هو أولى الطائفتين بالحق رضي الله عنهم، ولكنها فتنة لبست الجميع، لا تلوموهم والله لا تلوموهم. هذه الفتنة سبحان الله تكون مظلمة دهياء، ما يعرف وجهها من دبرها من رأسها من ذنبها، فيما بعد ستعرف. وأحب أهل المدينة أن يعلموا ما رأي علي في معاوية وعدم انتقاضه وعدم بيعته، ليعرفوا بذلك رأيه في قتال أهل القبلة، هل يجسر عليه أو ينكل عنه. وقد بلغهم أن الحسن بن علي دخل عليه ودعاه إلى القعود وترك الناس، قال اتركهم هم سيصلون صولة ويجولون جولة ثم يعودون لن يجدوا غيرك يجتمعون عليه، دعهم. وتقدم كلام الحسن بن علي وابن عباس. قال فدسوا إليه زياد بن حنظلة التميمي فجلس إليه ساعة، ثم قال له علي يا زياد تيسر يعني استعد. فقال لأي شيء؟ قال تغزو الشام. فقال زياد الأناه الرفق أمثل، ومن لم يصانع في أمور كثيرة يضرس بأنياب ويوطأ بمنسم. فرد عليه علي ببيت الهمداني، البيت هذا لزهير في ببيت الهمداني، قال متى تجمع القلب الذكية وصارما وأنفا حميا تجتنبك المظالم. علي يرى أن هذا مظالم له أنهم يبايعون والناس بايعوا هؤلاء يعني. فخرج زياد على الناس فسألوه أهل المدينة ما وراءك يا زياد؟ قال السيف. ثم دعا علي ابنه محمد بن علي يسمونه محمد بن الحنفية أمه خولة من بني حنيفة، فأعطاه لواءه وعبأ جنده واستخلف على المدينة قثم ابن العباس. شوف نفس الطريقة، يعني ترى الخليفة ما يلام. الآن معاوية رضي الله عنه ولا بني عمه، علي رضي الله عنه ولا بني عمه، ولا عبد الله بن عباس وقثم بن عباس وتمام بن عباس وعبيد الله بن عباس، كل الأربعة ولاهم على اليمن وعلى مكة وعلى المدينة وعلى كلهم. وقال ابن عباس وليتك الشام ولا فيما بعد البصرة. فلا يلام الخليفة لأن أحيانا يحتاج إلى أقاربه، خاصة إذا كان الأمر فيه يعني فيه اضطراب، فإنهم يكون عندهم من الجهد أن ينجح أمره أكثر من غيرهم. قال وأقبل على التهيؤ والتجهز، فبينما هو في ذلك وجهه إلى الشام لكي تدخل في طاعته ثم يطلب قتلة عثمان، إذ فجاءه أمر عائشة وطلحة والزبير، يعني تغير الأمر، كان وجهه للشام فتغير. فما كان شأن عائشة وطلحة والزبير رضي الله عنهم؟ طلحة والزبير خرجا إلى مكة كما تقدم، قال له إذن لنا، وقال سأمسك الأمر ما استمسك، ثم أخذ الدواء الكي رضي الله عنهم جميعا. كانت عائشة خرجت من المدينة وعثمان محصور، ذهبت حاجة وقصدت مكة، فلما انتهى الحج عزمت على العودة إلى المدينة، فلقيها بسرف، سرف شمال مكة، الآن دخلت في أحياء مكة في جهة العمرة والتنعيم والنوارية، معروفة باسمها اليوم، وفيها قبر ميمونة اليوم. لقيها عبد بن أم كلاب، يقولون هذا أخوها من جهة أمها، فقالت له مهيم ما الخبر؟ قال قتلوا عثمان ومكثوا ثمانية أيام من الجمعة إلى الجمعة. قالت ثم صنعوا ماذا؟ قال أخذها أهل المدينة بالاجتماع، وجازت الأمور إلى خير مجاز، فقد اجتمعوا على علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. فقالت ردوني إلى مكة، وقالت قتل والله عثمان مظلوما، والله لا أطلبن بدمه. فانصرفت إلى مكة وهي لا تقول شيئا، وعظم عليها قتل عثمان في المدينة، حتى نزلت على باب المسجد الحرام، فقصدت الحجر فسترت فيه، وضعوا عليها ستور، واجتمع الناس حولها، فقالت أيها الناس إن الغوغاء من أهل الأمصار، والأعراب أهل المياه والبوادي، وعبيد أهل المدينة اجتمعوا على عثمان المقتول ظلما بالأمس، ونقموا عليه استعمال من حدثت سنه، وقد استعمل أمثالهم من قبله عمر وغيره، والنبي صلى الله عليه وسلم استعمل أسامة وعتاب بن أسيد وهم دون العشرين. قالت ونقموا عليه مواضع من الحمى حماها لهم ولإبل الصدقة، فتابعهم ونزع لهم عنها، فلما لم يجدوا حجة ولا عذرا بادروه بالعدوان، فسفكوا الدم الحرام، واستحلوا البلد الحرام والشهر الحرام، وأخذوا المال الحرام، والله العظيم لإصبع من عثمان خير من طباق الأرض من أمثالهم، ووالله لو أن الذي اعتدوا به عليه كان ذنبا لقد خلص منه عثمان كما يخلص الذهب من ما معه ما خلطه من خبثه، وكما يخلص الثوب من درنه، فقد ماصوه كما يماص الثوب بالماء، يعني ماصوا عثمان حتى أعلن النزوع عن كل ما طلبوا منه، وهو الله بر الراشد. فقال عبد الله بن عامر الحضرمي عامل عثمان على مكة، أنا والله أول طالب بدمه، فكان أول مجيب، فتبعه بنو أمية ممن هرب من المدينة إلى مكة بعد قتل عثمان، فقالوا كلهم ونحن أيضا طلاب لدم عثمان. ثم تبعهم أمراء عثمان سعيد بن العاص والوليد بن عقبة وسائر بني أمية، ثم قدم عليهم عبد الله بن عامر عامل عثمان على البصرة بن كريز من البصرة بمال كثير، وقدم يعلى بن أمية أو بن منية من اليمن ومعه 600 بعير و600,000 درهم وأناخ بالأبطح، وقدم طلحة والزبير من المدينة، فلقي عائشة رضي الله عنهم فقالت ما وراءكم؟ فقال إن تحملنا هاربين من المدينة من غوغاء وأعراب وغوغاء الأمصار اللي هم الثوار على عثمان، وفارقنا قوما حيارا لا يعرفون حقا ولا ينكرون باطلا ولا يمنعون أنفسهم. فقالت عائشة رضي الله عنها انهضوا إلى هذه الغوغاء، ثم أخذوا يتداولون ويتشاورون أين يذهبون، هل يذهبون للمدينة هل يذهبون، فقال بعضهم نذهب إلى الشام، فقال عبد الله بن عامر قد كفاكم الشام معاوية، كلها ما تريد إلا معاوية، ولهم طاعة عجيبة، ائتوا البصرة فإن لي بها صنائع، يعني ناس فعلت فيهم خير، ولهم في طلحة هوى. فقالوا قبحك الله، والله ما كنت بالمسالم ولا بالمحارب، هل لا أقمت كما أقام معاوية يعني في بلادك فنكفى بك، ثم نأتي الكوفة فنسد على هؤلاء القوم المذاهب يعني الثوار؟ فلم يجدوا عنده جوابا، فتداول الرأي ثم استقام أمرهم ورأيهم على البصرة. وكانت عائشة قد تنوي الذهاب للمدينة ومعها أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا القصد، فقالوا لها يا أم المؤمنين الناس هؤلاء اللي معها سواء طلحة والزبير أو غيرهم من بني أمية، يا أم المؤمنين دعي المدينة فإن من معنا لا يقرنون بتلك الغوغاء التي بها، يعني فيها غوغاء كثير، والآن قد تورطوا في قتل عثمان، ولو اجتمع الناس لقتلوا، وهذا كان رأي علي، يقول دعونا نجتمع والله ما يبقى منهم أحد من هذه الثوار والغوغاء، لكن كان أمر الله قدرا مقدورا. قالوا يا أم المؤمنين من معنا لا يقرن بهذه الغوغاء التي بها، اشخصي معنا إلى البصرة فإن نأتي بلدا مضيعا، يعني ما فيه ولاية، وسيحتجون علينا فيه ببيعة علي بن أبي طالب، فتنهضينهم كما أنهضت أهل مكة ثم تقعدين، فإن أصلح الله الأمر كان الذي تريدين، وإلا احتسبنا ودفعنا عن هذا الأمر بجهدنا حتى يقضي الله ما أراد. فلما قالوا لها ذلك وجدت أن الأمر لا يكون مستقيما إلا بها وبخروجها، فقالت نعم. سبحان الله. ولما رأى أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك تركنا عائشة وقلنا نرجع إلى بيوتنا في المدينة. وكانت حفصة بنت عمر رأت السير مع عائشة، فلما علم عبد الله بن عمر أخوها وشقيقها بذلك ذهب إلى حفصة وأقسم عليها أن تعود إلى المدينة، فعادت وبعثت إلى عائشة إن عبد الله بن عمر حال بيني وبين الخروج، ودعوا عبد الله بن عمر أن يخرج معهم إلى العراق فأبى وقال أنا من أهل المدينة أفعل ما يفعل أهل المدينة ولا أخرج من المدينة. يروى أن عائشة قالت يغفر الله لعبد الله بن عمر. وبعثت أم الفضل بنت الحارث أم عبد الله بن عباس رجلا من جهينة اسمه ظفر، هم دائما يحبون يتفائلون، واستأجرته أن يأتي عليا بكتابها وفيه تخبره بأمر القوم. لما التأم جمع القوم ولم يبق إلى الخروج قالوا كيف نستقل وليس معنا مال نجهز به الناس؟ فقال يعلى بن أمية معي 600,000، وكان أمير عثمان على اليمن، معي 600,000 درهم و600 ناقة فاركبوها. وجهزهم ابن عامر بمال كثير جاء به من مال بيت المال في البصرة. ثم نادى المنادي إن أم المؤمنين وطلحة والزبير شاخصون إلى البصرة، فمن كان يريد إعزاز الإسلام والطلب بثأر عثمان ولم يكن عنده مركب ولم يكن له جهاز فهذا جهاز وهذه نفقة. فحملوا 600 رجل على 600 ناقة سوى من كان له مركب، وكانوا جميعا 1,000. ثم نادوا بالرحيل فتلاحق الناس حتى كانوا 3,000. ولما خرجت عائشة من مكة أذن مروان حين فصل من مكة، ثم جاء إلى طلحة والزبير فقال على أيكما أسلم بالإمرة، يعني إمرة الجيش هذا، وأذن بالصلاة. فقال عبد الله بن الزبير على أبي عبد الله يعني الزبير، وقال محمد بن طلحة السجاد على أبي محمد يعني طلحة. فأرسلت عائشة إلى مروان ما لك، أتريد أن تفرق أمرنا كما فعلت مع عثمان؟ ليصلي ابن أختي. عائشة كانت تقول عليهم جميعا، فكان الذي يصلي بهم عبد الله بن الزبير حتى قدموا البصرة. ثم شيعها أمهات المؤمنين إلى ذات عرق، وهو مكان الآن قريب يعني على طريق العراق قريب من مكة الآن، وفيه الآن ميقات مبني وفيه طريق سالك. قال فبكوا على الإسلام، فلم يرى يومئذ يوم كان أكثر باكيا وباكية من ذلك اليوم، حتى كان يسمى يوم النحيب. ثم ذهبت أمهات المؤمنين إلى المدينة، وذهبت عائشة إلى الشام إلى البصرة. وفي ذات عرق وجدوا رجل يقول صفوان بن قبيصة الأحمسي، حدثني العرني صاحب الجمل، هذه سميت معركة الجمل، فما شأن الجمل هذا؟ قال بينما أنا أسير على جمل إذ عرض لي راكب، فقال يا صاحب الجمل تبيع جملك؟ قلت نعم، اسمه عسكر، الجمل اسمه عسكر. فقال بكم؟ قلت بألف درهم. قال أمجنون أنت؟ جمل يباع بألف درهم؟ قلت نعم جملي هذا. قال ومما ذلك؟ قلت ما طلبت عليه أحدا قط إلا أدركته، ولا طلبني وأنا عليه أحد قط إلا فتته. فقال أما لو تعلم لمن نريده لأحسنت بيعنا. قلت ولمن تريده؟ قال لأمك. قلت لقد تركت أمي في بيتها قاعدة، ما تريد براحا، يقول العرني. قال إنما نريده لأم المؤمنين عائشة بنت الصديق. فقال العرني فهو لك، خذه بغير ثمن. قال لا، ولكن ارجع معنا إلى الرحل فنعطيك ناقة مهرية ونزيدك دراهم. قال العرني فرجعت فأعطاني ناقة له مهرية، وزادوني 400 و600 درهم. ثم قال لي يا أخا عرينة، هل لك دلالة بالطريق؟ قلت نعم، أنا من أدل الناس. قال فسر معنا. قال فسرت معهم فلا أمر على واد ولا ماء إلا سألوني عنه، حتى طرقنا ماء الحوأب فنبحتنا كلابها. فقالوا أي ماء هذا؟ قلت ماء الحوأب. قالوا عائشة تسمع، فصرخت رضي الله عنها بأعلى صوتها، ثم ضربت عضد بعيرها فأناخته، ثم قالت أنا والله صاحبة كلاب الحوأب طروقا، إن النبي عليه الصلاة والسلام قال أي كنا تنبحها كلاب الحوأب، ردوني. تقول ذلك ثلاثا، فأناخت وأناخ الجيش حولها وهم على ذلك وهي تأبى، حتى كانت الساعة التي أناخوا من الغد، مكثوا يوم وليلة. فيروى أن ابن الزبير جاء وقال إن الرجل وهم، ليس هذا الحوأب، وبعضهم قال إن قيل لها أن جاء أدرككم علي إلى غير ذلك، والله أعلم أي ذلك كان. قال وخلى سعيد بن عاص بطلحة والزبير فقال إن ظفرتما لمن تجعلان الأمر؟ صدقاني. قالا لأحدنا، أي نختاره الناس؟ قال بل تجعلانه لولد عثمان إن لم تريدوا علي، فإنكم خرجتم تطلبون بدم عثمان. فقال ندع شيوخ المهاجرين ونجعلها لأبنائهم الأيتام. فقال سعيد بن عاص ألا أراني أسعى لتخرج الخلافة من بني عبد مناف، طلحة من تيم، والزبير من أسد، وعلي وعثمان كلهم بني عبد مناف. ثم رجع سعيد بن عاص ورجع معه عبد الله بن خالد بن أسيد وغيرهم بني أمية. فقال المغيرة بن شعبة والله إن كلام سعيد الرأي ما رأه، من كان هنا من ثقيف فليرجع، فرجع من كان معهم من ثقيف. ثم ركبت عائشة هذا الجمل اللي اشتروه عسكر، وارتحلوا جميعا إلى البصرة. فلما وصلوا فناء البصرة يعني الضواحي التي حولها، لقيهم عمير بن عبد الله التميمي وقال: يا أم المؤمنين، أنشدك الله أن تقدم اليوم على قوم لم تراسلي منهم أحدا، فعجلي عبد الله بن عامر أميرها السابق، فإن له بها صنائع، فليذهب إليهم ليلقوا الناس إلى أن تقدمي ويسمعوا ما جئتم به. فأرسلته فاندس إلى البصرة وأتى القوم الذين يعرفهم وله عليهم معاريف. وكتبت عائشة إلى رجال من أهل البصرة وإلى الأحنف بن قيس وإلى وجوه العرب في البصرة لماذا جاءت، وأقامت بالحفير دون البصرة، أظنه يمكن اللي هو حفر أبي موسى اللي الآن حفر الباطن، هو دون الآن دون الكويت ودون البصرة، أو أنه قريب من البصرة قد يكون، لكن هو على طريق الحاج في حفر أبي موسى وفيه دون البصرة. قالت: انتظروا الجواب. ولما بلغ ذلك أهل البصرة دعا عثمان بن حنيف أميرها من قبل علي عمران بن حسين رضي الله عنه الخزاعي، وكان رجل عامة يعني إمام عامة، وألزمه بأبي الأسود الدؤلي، وكان رجل خاصة يعني نديم ملوك والآخر للعامة. قال: وقال لهما انطلقا إلى عائشة رضي الله عنها فأعلما علمها وعلم من معها، فخرج حتى انتهى إليها بالحفير، فأذنت لهما فدخلا وسلما وقال: إن أميرنا بعثنا إليك لنسألك عن مسيرك، فهل أنت مخبرتنا؟ قالت: والله ما مثلي يغطي عن بنيه الخبر وأنتم أبنائي، إن الغوغاء ونزاع القبائل والأعاريب وعبدان المدينة غزوا حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونالوا قتل إمام المسلمين بلا ترة ولا عذر، استحلوا الدم الحرام وسفكوه وانتهبوا المال الحرام وأحلوا البلد الحرام والشهر الحرام ومزقوا الأعراض والجلود، وأقاموا في دار قوم كارهين لمقامهم ضارين مضرين غير نافعين ولا متقين، لا يقدرون على امتناع ولا يأمنون، فخرجت في المسلمين أعلمهم ما أتى هؤلاء القوم وما فيه الناس وراءنا وما ينبغي لهم أن يأتوا في إصلاح هذا الأمر. وقرأت: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، فهذا شأننا إلى معروف نأمركم به ومنكر ننهاكم عنه. فخرج أبو الأسود وعمران من عندها حتى أتيا طلحة فقال: يا أبا محمد، ما أقدمك إلى العراق؟ قال: الطلب بدم عثمان. قال: ألم تبايع عليا؟ قال: بلى، واللج في عنقي يعني السيف، كما تقدم أن الثوار أرغموه على البيعة خوفا على أنفسهم. قال: وما أستقيل عليا يعني ما أنقض البيعة إن هو لم يحل بيننا وبين قتلة عثمان. ثم أتي الزبير فقال: ما أقدمك؟ قال: الطلب بدم عثمان. قال: ألم تبايع عليا؟ قال: بلى، واللج في عنقي، وما أستقيل عليا إن هو لم يحل بيننا وبين قتلة عثمان. والله فتنة مشبهة رضي الله عنهم أجمعين رضي الله عنهم، وكلهم قتلوا فيها، عثمان وعلي وطلحة والزبير هم حطب هذه الفتنة كما قال المتنبي: وجرم جره سفهاء قوم وكان بغير جارمه العقاب، ولكنها كفارة لهم ورفع درجاتهم. ثم رجع إلى عائشة فودعاها وودعت عمران وقالت: يا أبا الأسود، إياك أن يقودك الهوى إلى النار، كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوه وأقرب للتقوى. ثم سرحت الاثنين ونادى مناديها بالرحيل، فمضى الرجلان حتى دخل على عثمان بن حنيف، فبدر الأب الأسود قبل عمران فقال: يا ابن حنيف، قد أتيت فانفري. فقال عثمان: إنا لله وإنا إليه راجعون. عثمان بن حنيف دارت رحى الإسلام ورب الكعبة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قال: تدور رحى الإسلام على 35، فإن يقم لهم أمرهم فسبعين سنة، وكما قال عليه الصلاة والسلام، والحديث في المسند. فكأنه يتأول هذا الحديث أن رحى الإسلام بدت تطحن في أهلها، ثم إن شاء الله يقوم لهم دينهم 70 سنة إلى خلافة عمر بن عبد العزيز. قال: ورب الكعبة أشر علي يا عمران بن حسين. فقال عمران: إني قاعد عن هذه الفتنة فاقعد. فقال عثمان بن حنيف: بل أمنعهم حتى يأتي أمير المؤمنين علي. قال عمران: بل يحكم الله ما يريد. وانصرف إلى بيته. وقام عثمان في أمره بن حنيف، فأتاه هشام بن عامر الصحابي الجليل، وهشام هذا له قصة في صحيح مسلم أنه أراد الجهاد فطلق امرأته وباع ماله وأتى إلى المدينة. قال فقال: بل يحكم الله ما يريد. وانصرف إلى بيته وأتى هشام بن عامر. هشام بن عامر ذكرنا أنه قصة أنه طلق امرأته وباع ماله وأراد أن يذهب إلى الثغور حتى يموت، فردته عائشة وقالت هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أزواجه وهذا بيته، ولكن فعل كذا وكذا. وفي حديث طويل سألها عن وتره، ثم كان من خيار الصحابة رضي الله عنه. فقال هشام بن عامر: يا عثمان بن حنيف، إن هذا الأمر الذي تروم يسلم إلى شر مما تكره، إن هذا إلا فتق لا يرتق وصدع لا يجبر، فسامحهم حتى يأتي أمر علي ولا تحادهم. فأبى، ونادى عثمان بن حنيف في الناس وأمرهم بالتهيؤ، ولبسوا السلاح واجتمعوا في المسجد الجامع. وأقبل عثمان بن حنيف ودس إلى الناس قيس بن العقدية ليعرف ما عندهم، فقال: إن هؤلاء القوم الذين جاءوكم إن كانوا جاءوكم خائفين فقد جاءوا من المكان الذي يأمن فيه الطير، جاءوا من مكة، وإن كانوا جاءوا يطلبون بدم عثمان فما نحن بقتلة عثمان، قتلة عثمان في المدينة، لا زالوا، أطيعوني في هؤلاء القوم فردوهم من حيث جاءوا. يقول قيس بن العقدية، يقول في أهل البصرة: فقام الأسود بن سريع السعدي رضي الله عنه له صحبة، فقال: هم ما زعموا أن نحن قتلة عثمان، وإنما فزعوا إلينا ليستعينوا بنا على قتلة عثمان منا ومن غيرنا. ثم حصب الناس قيس بن العقدية، والعراقيين دائم أهل خلاف كما قال ابن الكوى، يريدون جميعا ويصدرون شتى. فعرف عثمان بن حنيف أن لهؤلاء الذين أتوا الآن، عائشة ومن معه رضي الله عنه، أن لهم بالبصرة ناصرا. وأقبلت عائشة رضي الله عنها في من معها حتى انتهوا إلى المربد، مربد البصرة. وللحديث بقية رضي الله عنهم جميعا.